الشريط التاسع. الوجه الأول: صفات الداعية الناجح وكيف يكون. السؤال: كيف ترون سماحتكم الداعية الناجح، وما هي المواصفات التي يجب أن تتوافر فيه ويكون من شأنها زيادة فعالية الدعوة والتأثير على المدعوين؟ الجواب: الداعية الناجح هو الذي يعتني بالدليل ويصبر على الأذى ويبذل وسعه في الدعوة إلى الله مهما تنوعت الإغراءات ومهما تلوع من التعب، ولا يضعف من أذى أصابه أو من أجل كلمات يسمعها، بل يجب أن يصبر ويبذل وسعه في الدعوة بجميع الوسائل، ولكن مع العناية بالدليل والأسلوب الحسن، حتى تكون الدعوة على أساس متين يرضاه الله ورسوله والمؤمنون. وليحذر من التساهل حتى لا يقول على الله بغير علم، فيجب أن تكون لديه العناية الكاملة بالأدلة الشرعية، وأن يتحمل في سبيل ذلك المشقة في كونه يدعو إلى الله عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق التعليم. فهذا هو الداعية الناجح والمستحق للثناء الجميل ومنازل عالية عند الله، إذا كان ذلك عن إخلاص منه لله. الهامش: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس من الصفحة 67 بعد 200 وحتى الصفحة 68 بعد 200، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. كلمة حول قيام جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية لاحتضان الشباب وتربيتهم. السؤال: هل تعتبر قيام جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية لاحتضان الشباب وتربيتهم على الإسلام من إيجابيات هذا العصر؟ الجواب: وجود هذه الجماعات الإسلامية فيه خير للمسلمين، ولكن عليها أن تجتهد في إيضاح الحق مع دليله، وألا تتنافر مع بعضها، وأن تجتهد بالتعاون فيما بينها، وأن تحب إحداها الأخرى وتنصح لها وتنشر محاسنها، وتحرص على ترك ما يشوش بينها وبين غيرها. ولا مانع أن تكون هناك جماعات إذا كانت تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال: بما تنصح الشباب داخل هذه الجماعات؟ الجواب: أن يترسموا طريق الحق ويطلبوه، وأن يسألوا أهل العلم فيما أشكل عليهم، وأن يتعاونوا مع الجماعات فيما ينفع المسلمين بالأدلة الشرعية، لا بالعنف ولا بالسخرية، ولكن بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن، وأن يكون سلف الصالح قدوتهم والحق دليلهم، وأن يهتموا بالعقيدة الصحيحة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. الهامش: مجلة البحوث الإسلامية، عدد رقم 32، الصفحة رقم 119، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الأولوية في الدعوة. السؤال: هل الأولوية في الدعوة الإسلامية للعمل الخيري كبناء المساجد وإغاثة المنكوبين، أم لدعوة الحكومات لتطبيق الشريعة الإسلامية ومحاربة كافة أشكال الفساد؟ الجواب: الواجب على العلماء البداءة بما بدأ به الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمجامع الكافرة والبلدان غير الإسلامية، وذلك بالدعوة إلى توحيد الله وترك عبادة ما سواه والإيمان به وبأسمائه وصفاته وإثباتها له على الوجه اللائق به عز وجل، مع الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه. كما أن عليهم دعوة المسلمين في كل مكان إلى التمسك بشريعة الله والاستقامة عليها، ونصح ولاة الأمور، ومساعدة المحتاجين ومواساتهم. كما أن على العلماء أن يستمروا في الدعوة إلى الله والحرص على الأعمال الخيرية وزيارة ولاة الأمور وتشجيعهم على الأعمال الحسنة وحثهم على تحكيم الشريعة وإلزام الشعوب بها عملا، بقوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، سورة النساء الآية 65. ولقوله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، سورة المائدة الآية 50. والآيات في هذا المعنى كثيرة. الهامش مجلة البحوث الإسلامية عدد رقم 32 الصفحة رقم 119 الشيخ بن باز رحمه الله. تولي الصالحين لوسائل الإعلام. السؤال: يقوم الإنتاج الإعلامي الحالي بتوجيه هذا الجيل كيفما يريد المنتجون فيما يقدمه التلفزيون والإذاعة من تمثيليات ومسرحيات وبرامج مختلفة، إنما يعمل على تكريس قيم وأفكار ومبادئ يريدها صانعو هذه المصنفات الفنية، فإن تركنا إنتاج هذه المصنفات لغيرنا أفسد أبناءنا وبناتنا، وإن وجهنا أبناءنا وبناتنا لفهم ودراسة هذه الفنون من أجل صياغتها صياغة إسلامية خافوا. الجواب: إن على المسؤولين في الدول الإسلامية أن يتقوا الله في المسلمين، وأن يولوا هذه الأمور لعلماء الخير والهدى والحق، كما أن على علمائنا ألا يمتنعوا عن إيضاح الحقائق بالوسائل الإعلامية، وألا يدعوا هذه الوسائل للجهلة والمتهمين وأهل الإلحاد، بل يتولاها أهل الصلاح والإيمان والبصيرة، وأن يوجهوها على الطريقة الإسلامية حتى لا يكون فيها ما يضر المسلمين شيء شيبا أو شبانا رجالا أو نساء، كما وأنه على العلماء أن يقدموا للناس إجابات وافية حول ما يبثه التلفاز ريثما يتولها الصالحون، وأن على الدول الإسلامية أن تولي الصالحين حتى يبثوا الخير ويزرعوا الفضائل. نسأل الله للجميع التوفيق. الهامش مجلة البحوث الإسلامية العدد رقم 32 الصفحة رقم 117 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم نقد الولاة من فوق المنبر. السؤال: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنبر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ الهامش: الجواب: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة ابن زيد رضي الله عنه: ألا تنكر على عثمان؟ قال: لا أنكر عليه عند الناس، لكن أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب شر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه. نسأل الله العافية. الهامش حقوق الراعي والرعية في الصفحتين 27 و28 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم التبليغ وأداء الأمانة. السؤال: بعض الموظفين والعاملين لا يعطون عملهم الحماسة اللازمة، فنجد بعضهم يمر عليه عام فأكثر وهو لا يأمر بخير ولا ينهى عن شر، ويتأخر عن العمل ويقول: أنا مأذون من رئيسي فلا علي شيء. فمن كانت هذه حاله فهل عليه شيء في دينه ما دام على هذا الحال؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، المشروع لكل مسلم ومسلمة التبليغ عن الله سبحانه وتعالى لما سمع من الخير كما دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. الهامش رواه الترمذي في العلم رقم 2657 وابن ماجه في المقدمة رقم 232، انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3461، انتهى الهامش. وكان إذا خطب الناس وذكرهم يقول: فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. الهامش رواه البخاري في العلم رقم 67 ومسلم في القسامة رقم 1679، انتهى الهامش. فأنا أوصيكم جميعا أن تبلغوا ما سمعتم من الخير عن بصيرة وتثبت، فكل من سمع علما وحفظه يبلغ أهل بيته وإخوانه ومجالسيه مما يرى فيه الخير من ذلك، مع العناية بضبط ذلك وعدم التكلم بشيء لم يحفظه حتى يكون من المتواصين بالحق ومن الدعاة إلى الخير. أما الموظفون الذين لا يؤدون أعمالهم أو لا ينصحون فيها، فقد سمعتم أن من خصال الإيمان أداء الأمانة ورعايتها، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، سورة النساء الآية 58. فالأمانة من أعظم خصال الإيمان، والخيانة من أعظم خصال النفاق، كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، سورة المؤمنون الآية 8 وسورة المعارج الآية 32. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، سورة الأنفال الآية 27. فالواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة بصدق وإخلاص وعناية وحفظا للوقت حتى تبرأ الذمة ويطيب الكسب ويرضي ربه وينصح لدولته في هذا الأمر أو للشركة التي هو فيها أو لأي جهة يعمل فيها. هذا هو الواجب على الموظف، أن يتقي الله وأن يؤدي الأمانة بغاية الإتقان وغاية النصح، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، ويعمل بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، سورة النساء الآية 58. ومن خصال أهل النفاق الخيانة في الأمانات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 33 ومسلم في الإيمان رقم 59، انتهى الهامش. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل النفاق، بل يجب عليه أن يبتعد عن صفاتهم، وأن يحافظ على أمانته، وأن يؤدي عمله بغاية العناية، ويحفظ وقته ولو تساهل رئيسه ولو لم يأمره رئيسه، فلا يقعد عن العمل أو يتساهل فيه، بل ينبغي أن يجتهد حتى يكون خيرا من رئيسه في أداء العمل والنصح في الأمانة، وحتى يكون قدوة حسنة لغيره. الهامش مجلة البحوث العدد رقم 31 في الصفحتين رقم 115 و116، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. كلمة للدعاة. السؤال: نريد من سماحتكم تشجيع الدعاة وطلبة العلم على إقامة الدروس والمحاضرات في كافة أنحاء البلاد، حيث لوحظ الجفاء في بعض المناطق وقلة الدعاة وتكاسل طلبة العلم وإحجامهم عن الدروس والمحاضرات، مما يسبب انتشار الجهل وعدم العلم بالسنة وانتشار الشركيات والبدع حفظكم الله. الجواب: لا شك أن الواجب على العلماء أينما كانوا أن ينشروا الحق وينشروا السنة ويعلموا الناس، وأن لا يتقاعسوا عن ذلك، بل يجب على أهل العلم أن ينشروا الحق بالدروس في المساجد التي حولهم، وإن كانوا غير أئمة وإن كانوا غير أئمة فيها، وفي خطب الجمعة من أئمة الجوامع يجب على كل واحد أن يعتني بخطبة الجمعة ويتحرى حاجة الناس، وهكذا المحاضرات والندوات يجب على القائمين بها أن يتحروا حاجة الناس ويبينوا لهم ما قد يخفى عليهم من أمور دينهم وما يلزم نحو إخوانهم من الجيران وغيرهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الجاهل بالرفق والحكمة. ومتى سكت العلماء ولم ينصحوا ولم يرشدوا الناس تكلم الجهال فضلوا وأضلوا. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن بقبض العلم، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الهامش: رواه الإمام البخاري في صحيحه في العلم رقم 100. انتهى الهامش. فنسأل الله السلامة من كل سوء لنا ولإخواننا المسلمين. وبما ذكرنا يعلم أن الواجب على أهل العلم أينما كانوا في القرى والمدن وفي القبائل وفي هذه البلاد وفي كل مكان أن يعلموا الناس وأن يرشدوهم بما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما أشكل عليهم في ذلك وجب عليهم أن يراجعوا الكتاب والسنة ويراجعوا كلام أهل العلم. فالعالم يتعلم إلى أن يموت، ويتعلم ليعلم ما أشكل عليه، ويتعلم ليعلم ما أشكل عليه، ويراجع كلام أهل العلم بالأدلة حتى يفتي الناس ويعلمهم على بصيرة، وحتى يدعو إلى الله على بصيرة. فالإنسان في حاجة إلى العلم إلى أن يموت، ولو كان من الصحابة رضي الله عنهم، فكل إنسان محتاج إلى طلب العلم والتفقه في الدين ليعلم ويتعلم، ليعلم ويتعلم، فيراجع القرآن الكريم ويتدبره، ويراجع الأحاديث الصحيحة وشروحها، ويراجع الأحاديث الصحيحة وشروحها، ويراجع كلام أهل العلم حتى يستفيد ويتضح له ما أشكل عليه، ويعلم الناس مما علمه الله، سواء كان في بيته أو في المدرسة أو في المعهد أو في الجامعة أو في المساجد التي حوله أو في السيارة أو في الطائرة أو في أي مكان أو في المقبرة إذا حضر عند الدفن، ولم ينقض القبر بأن جلسوا ينتظرون، أو في المقبرة إذا حضر عند الدفن ولم ينقض القبر بأن جلسوا ينتظرون، يذكرهم بالله كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. والمقصود أن العالم ينتهز الفرصة في كل مكان مناسب واجتماع مناسب، لا يضيع الفرصة بل ينتهزها ليذكر ويعلم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتثبت والحذر من القول على الله بغير علم. والله ولي التوفيق. الهامش: مجلة البحوث، عدد رقم 36، الصفحة رقم 27 بعد 100، والصفحة رقم 28 بعد 100. الشيخ بن باز يرحمه الله. انتهى الهامش. حكم توزيع الأشرطة للدعوة. السؤال: أنا أحب الدعوة إلى الله ومتحمس لها، ولكن ليس عندي أسلوب حسن، فهل يكفي في ذلك اختياري لشريط لأحد العلماء والدعاة وأهديه لأقاربي والمسلمين عامة؟ الجواب: نعم، الشريط إذا كان من عالم معروف بحسن العقيدة وسعة العلم، إذا أهديته إلى إخوانك فقد أحسنت، ولك مثل أجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الهامش: رواه الإمام مسلم في صحيحه في الإمارة رقم 1893. انتهى الهامش. أما أنت فلا مانع من أن تتكلم بما تعلم من الحق بالأسلوب الحسن، مثل حث الناس على الصلاة في الجماعة وأداء الزكاة وتحذيرهم من الغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وما حرم الله من الفواحش، لأن هذه الأمور وأمثالها معلومة للمسلمين من العلماء وغيرهم. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 36 في الصفحتين 26 بعد 100 والسابعة والعشرين بعد 100. الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حاجة الناس إلى الدعوة. السؤال: هل تعتقدون سماحتكم أن تقبل المجتمع للدعوة الآن أفضل من السابق، بمعنى أنه لا يوجد اليوم ما يسمى حائط الاصطدام بين الدعوة والمجتمع؟ الجواب: الناس اليوم في أشد الحاجة للدعوة، وعندهم قبول لها بسبب كثرة الدعاة إلى الباطل، وبسبب انهيار المذهب الشيوعي، وبسبب هذه الصحوة العظيمة بين المسلمين. فالناس الآن في إقبال على الدخول في الإسلام والتفقه في الإسلام حسب ما بلغنا في سائر الأقطار. ونصيحتي للعلماء والقائمين بالدعوة أن ينتهزوا هذه الفرصة، وأن يبذلوا ما في وسعهم في الدعوة إلى الله وتعليم الناس ما خلقوا له من عبادة الله وطاعته، مشافهة وكتابة وغير ذلك، بما يستطيعه العالم من خطب الجمعة والخطب الأخرى في الاجتماعات المناسبة، وعن طريق التأليف، وعن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. فالعالم أو الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي له أن ينتهز الفرصة في تبليغ الدعوة بكل وسيلة شرعية، وهي كثيرة والحمد لله. فلا ينبغي التقاعس عن البلاغ والدعوة والتعليم، والناس الآن متقبلون لما يقال لهم من خير وشر. فينبغي لأهل العلم بالله ورسوله أن ينتهزوا الفرصة ويوجهوا الناس للخير والهدى على أساس متين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحرص كل واحد من الدعاة على أن يكون قد عرف ما يدعو إليه عن طريق الكتاب والسنة، وقد فقه في ذلك وإن كانوا غير أئمة فيها. وفي خطب الجمعة من أئمة الجوامع يجب على كل واحد أن يعتني بخطبة الجمعة ويتحرى حاجة الناس، وهكذا المحاضرات والندوات يجب على القائمين بها أن يتحروا حاجة الناس، ويبينوا لهم ما قد يخفى عليهم من أمور دينهم، وما يلزم نحو إخوانهم من الجيران وغيرهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الجاهل بالرفق والحكمة. ومتى سكت العلماء ولم ينصحوا ولم يرشدوا الناس تكلم الجهال، فضلوا وأضلوا. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن بقبض العلم، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الآن كيف تقيمونه؟ وما هي المحاور التي يجب التركيز عليها في ظل المستجدات الحالية والتحديات المعاصرة؟ الجواب: في وقتنا الحاضر يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر، وذلك بواسطة طرق كثيرة. وإقامة الحجة على الناس اليوم وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة، مثلا عن طريق الإذاعة، وعن طريق التلفزة، وعن طريق الصحافة، وهناك طرق شتى. فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا بهذا الواجب، وأن يتكاتفوا فيه، وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله، ولا يخشون في الله لومة لائم، ولا يحابون في ذلك كبيرا ولا صغيرا ولا غنيا ولا فقيرا، بل يبلغون أمر الله إلى عباد الله كما أنزل الله وكما شرع الله. وقد يكون ذلك فرض، وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر ويبلغ أمر الله سواك، فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك. فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتبليغ والأمر والنهي غيرك، فإنه يكون حينئذ في حقك سنة. إذا بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافسا في الخيرات وسابقا إلى الطاعات،

حكم الدعوة إلى الله وأوجه الفضل فيها. السؤال: نود من سماحتكم أن تبينوا لنا حكم الدعوة إلى الله عز وجل وأوجه الفضل فيها. الجواب: أما حكمها فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل وأنها من الفرائض، والأدلة في ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، سورة آل عمران الآية الرابعة بعد المئة. ومنها قوله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد المئة. ومنها قوله عز وجل: وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين، سورة القصص الآية 87. ومنها قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سورة يوسف الآية 8 بعد المئة. فيبين سبحانه أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله، وهم أهل البصائر، والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، سورة الأحزاب الآية 21. وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، ذلك الواجب إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا. وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم عاما، وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكاناته. أما بالنظر إلى عموم البلاد فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة، تبلغ رسالات وتبين أمر الله عز وجل بالطرق الممكنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث الدعاة وأرسل الكتب إلى الناس وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله عز وجل. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 40 في الصفحتين 35 بعد المئة 36 بعد المئة، الشيخ ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. أوليات الدعوة وأصولها لا تتغير. السؤال: أوليات الدعوة الإسلامية هل تتغير من عصر إلى عصر ومن مجتمع إلى آخر؟ وهل ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوة إلى العقيدة يطالب بها الدعاة في كل عصر أو يطالب به الدعاة في كل عصر؟ الجواب: لا شك أن الدعوة الإسلامية منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة أولياتها وأصولها واحدة لا تتغير بتغير الزمان، لكن قد تكون بعض الأصول محققة عند قوم وليس فيها ما ينقضها أو ينقصها، فيعمل الداعية إلى النظر في أمور أخرى يكون فيها من يدعوهم مقصرين، لكن باعتبار الأصول في الدعوة إلى الإسلام لا تتغير أبدا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى أهل اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الهامش رواه البخاري في الزكاة رقم 1458 ومسلم في الإيمان رقم 19، انتهى الهامش. هذه هي أصول الدعوة التي يجب أن نرتبها هكذا إذا كنا ندعو قوما كافرين، لكن إذا كنا ندعو قوما مسلمين قد عرفوا الأصل الأول وهو التوحيد ولم ينقصوه أو ينقضوه دعوناهم إلى ما بعده كما هو بين من هذا الحديث. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 154 و155، انتهى الهامش. بماذا يبدأ من أراد الدعوة؟ السؤال: إذا أراد إنسان أن يدعو إنسانا آخر كيف يبدأ معه وبماذا يكلمه؟ الجواب: كأن السائل يريد أن يدعوه إلى الله، والدعوة إلى الله لابد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة ولين الجانب وعدم التعنيف واللوم والتوبيخ، ويبدأ بالأهم فالأهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث رسله إلى الآفاق أمرهم أن يبدأ بالأهم فالأهم، وقد قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الهامش رواه البخاري في الزكاة رقم 1458 ومسلم في الإيمان رقم 19، انتهى الهامش. فيبدأ بالأهم فالأهم، ويتحين الفرصة والوقت المناسب لدعوته والمكان المناسب لدعوتهم، فقد يكون من المناسب أن يدعوه إلى بيته ويتكلم معه، وقد يكون من المناسب أن يذهب هو إلى بيت الرجل ليدعوه، ثم يكون من المناسب أن يدعوه في وقت دون وقت. فعلى كل حال المسلم العاقل البصير يعرف كيف يتصرف في دعوة الناس إلى الحق. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 بن عثيمين الجزء الثاني الصفحتان 55 بعد 100 و56 بعد 100، انتهى الهامش. حفظ الدين. السؤال: يثير البعض قضية أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا الدين، ومن ثم فإن العمل الذي يؤديه الدعاة في سبيل خدمة الإسلام عبث لا داعي له، فكيف الرد على هؤلاء؟ الجواب: الرد على هؤلاء بسيط، لأن نزعتهم نزعة من ينكر الأسباب، ولا ريب أن إنكار الأسباب من الضلال في الدين والسفه في العقل. إن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين لكن بأسباب، وذلك بما يقوم به الدعاة إلى هذا الدين من نشره وبيانه للناس والدعوة إليه. وما هذا القول إلا بمنزلة من يقول: لا تتزوج فإن قدر لك ولد فسيأتيك، أو لا تسعى في طلب الرزق فإن قدر لك رزق فسيأتيك. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر الآية 9، فإنما يقول ذلك لعلمه بأنه سبحانه وتعالى حكيم، لا تكون الأشياء إلا بأسباب، فيقدر الله تعالى لحفظ هذا الدين من الأسباب ما يكون به الحفظ. ولهذا نجد علماء السلف حينما حفظ الله دينه من البدع العقدية والعلمية صاروا يتكلمون ويكتبون ويبينون للناس، فلا بد أن نقوم بما أوجبه الله علينا من الدفاع عن الدين وحمايته ونشره بين العباد، وبذلك يتحقق الحفظ المطلوب. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 56 بعد 100 و57 بعد 100، انتهى الهامش. هل الدعوة إلى الله واجبة؟ السؤال: هل الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة، أم تقتصر على العلماء وطلاب العلم فقط؟ الجواب: إذا كان الإنسان على بصيرة فيما يدعو إليه فلا فرق بين أن يكون عالما كبيرا يشار إليه أو طالب علم مجد، فلا فرق بين أن يكون عالما كبيرا يشار إليه أو طالب علم مجدا في طلبه أو عاميا، لكنه علم المسألة علما يقينا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. الهامش رواه البخاري في الأنبياء رقم 3461، انتهى الهامش. ولا يشترط في الداعية أن يبلغ مبلغا كبيرا من العلم، لكن يشترط أن يكون عالما بما يدعو إليه. أما أن يقوم عن جهل ويدعو بناء على عاطفة عنده فإن هذا لا يجوز. ولهذا نجد عند الإخوة الذين يدعون إلى الله وليس عندهم من العلم إلا القليل، نجدهم لقوة عاطفتهم يحرمون ما لم يحرمه الله ويوجبون ما لم يوجبه الله على عباده، وهذا أمر خطير جدا، لأن تحريم ما أحل الله كتحليل ما حرم الله. فهم مثلا إذا أنكروا على غيرهم تحليل هذا الشيء فغيرهم ينكر عليهم تحريمه أيضا، لأن الله جعل الأمرين سواء، فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. سورة النحل الآية 16 بعد المئة والآية 17 بعد المئة. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 58 بعد المئة والتاسع 59 بعد المئة، انتهى الهامش. وبه ينتهي الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني.